قال رحمه الله: قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا زالت هذه الآيات في أولئك المنافقين الذين فضحهم الله سبحانه وتعالى وجل أمرهم وبين نعوتهم وصفاتهم، فلا يرتاب فيهم أحد بعد بيان الله جل وعلا. وانظر إلى حالهم السيئة، فهم أبعد ما يكونون عن الخير في النفقات وفي الصلوات وفي غير ذلك من العبادات. فإذا أنفقوا كرها، إذا أنفقوا ينفقون كرها، ما هم حال الطاعة، ينفقون طاعة لله سبحانه وتعالى، هم أبعد ما يكون عن هذا. وإذا أتوا إلى الصلاة ولا يأتون إلى الصلاة إلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا حالهم كما أخبر الله سبحانه، مع أنهم عندهم أموال ومن الله عليهم بالأموال والأولاد، وليست محبة لهم هذه المنن والنعم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافر تجار. ربما يكون المنافق تجار وعندهم من الأموال ما عندهم ومن الخير ما عندهم، لا لأن الله سبحانه يحبهم فأعطاهم هذه النعم ومن عليهم بهذه الأموال والأولاد، أو من عليهم بالأموال والأولاد محبة لهم بل استدراجا لهم حتى يموتوا ويزدادوا ويلجوا في طغيانهم، قد علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا خير فيهم فلم يوفقهم للهداية، لأنه علم أنهم أشرار لا خير فيهم فماتوا وهم كافرون والعياذ بالله. عبد الله بن أبي وأضرابه ممن علم الله شقاوتهم في الأزل ماتوا وهم على هذا البلاء والعياذ بالله، الذي لا يغفر ربنا سبحانه وتعالى لصاحبه، لا يغفر الله الشرك ولا يغفر الله الكفر الأكبر، الشرك الأكبر والكفر الأكبر يغفره الله سبحانه وتعالى، وكل شرك كفر وليس كله كفر شركا، فقد يكفر الشخص غير الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالحاصل هذه الآيات يخبر الله سبحانه عن أولئك الأشرار الذين فضحهم الله سبحانه في هذه السورة، وذكر كثيرا من نعوتهم حتى سميت هذه السورة بالفاضحة: قل أنفقوا طوعا أو كرها. وهذا أمر معناه الشرط والجزاء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمرهم بما لا يتقبله منهم، وإنما معنى الآية: إن أنفقتم طوعا أو أنفقتم كرها لن يتقبل منكم. فهو أمر فيهم عن الشرط أو مضمن معنى الشرط والجزاء، ومعنى الآية على هذا: إن أنفقتم طوعا أو أنفقتم كرها لن يتقبل منكم، هذه النفقات ما تتقبل منكم. ثم ذكر العلة سبحانه في عدم قبول هذه النفقات منهم: إنكم كنتم قوما فاسقين، أي الفسق الأكبر والعياذ بالله، هذا الذي حال بينكم وبين قبول عباداتكم وقبول نفقاتكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وهكذا أيضا في الآية الأخرى ذكر ثلاث علل لعدم قبول أعمالهم. العلة الأولى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم وهي العلة الكبرى، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الثانية: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. الثالثة: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذه ثلاث علل حالت بينهم وبين قبول أعمالهم: أنهم كفروا بالله، لا يأتون الصلاة كسالى في العبادات، ما هم حول الطاعات، وهكذا النفقات ينفقونها وهم كارهون، ونسأل الله العافية والسلام. والعلة الكبرى في المنع، سواء كان من هؤلاء أو من غيرهم، الكفر بالله سبحانه وتعالى. الله لا يقبل عمل كافر، لا يقبل عمل كافر، وإنما يطعم به طعمة في الدنيا فقط، أما أنه ينتفع به في الآخرة فالله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يتقبل الله من كافر مهما أتى. قالت عائشة إن ابن جدعان يفعل ويفعل، قال إنه لم يكن يوما قط ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا كله من النفقة على المساكين وإعانة المحاويج والصلح بين الناس والبذل من أجل ذلك، كله ما هو مقبول منه، لأنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما هو حول الشر وما هو حول طاعة الله سبحانه وتعالى. ينفق باعتبار ما جبن عليه، ويقوم بتلك الأفعال باعتبار ما وضع الله فيه من محبة مثل هذه الأشياء، لكنه لم يؤمن، وربما يفعل ذلك للرياء حتى يقال، فلا يؤمن من الكافر هذا. ما انتفع بذلك لعدم الإسلام والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهكذا هؤلاء المذكورون من المنافقين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثم نبه نبيه محمدا أنه لا يعجب بما معهم من الأموال ولا معهم من الأولاد، إنما هو استدراج من الله جل وعلا ليموتوا على كفرهم ويموتوا على ما هم عليه من شر. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كارهون أو هم كافرون. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ونسأل الله العافية والسلام. فعلى هذا الإخلاص هو مناط الخير كله، وهو مناط قبول الأعمال، والكفر والرياء والتسميع هذا كما تعلمون لا يقبل معه هذا العمل الذي يعمله، بل الكفر لا يقبل معه عمل من الأعمال. قال رحمه الله قوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها، ما يعرف طوعا أو كرها، حال الحال يكون مشتقا، وطوعا أو كرها مصدران، كيف تقول حال والحال في تعريفه هو الاسم المشتق المبين لمن بهم من الهيئات، والمصدر ما هو مشتق جامد، ما هو المشتق أحسن. أنفقوا طائعين أو مكرهين، وهذا من باب وضع المصدر موضع المشتق وهو سائق في لغة العرب، فإنهم يقولون جاء ركضا أي جاء راكضا، فيوضع المصدر موضع المشتق وهو الحال. أحسنت. قال ومن هذا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ما يعرف سعيا؟ حال مؤول كما هو موجود هنا، هذا من باب وضع الجامد موضع المشتق، يأتينك سعيا أي ساعيات، وهو موضوع موضع المشتق. أحسنت. قال قوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها، أمر بمعنى الشرط والجزاء، أي إن أنفقتم طوعا أو كرها، نزلت في جد ابن قيس حين استأذن في القعود قال أعينكم بمالي، يقول إن أنفقتم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، لن يتقبل منكم إنكم أي لأنكم كنتم قوما فاسقين. فإن هنا وضعت موضع التعليل ففيها وجهان، الفتح والكسر، إنكم أنكم، فهي وضعت موضع التعليل ففيها وجهان، إما الكسر وإما الفتح، والكسر عندهم أبلغ، ولا يبعد أن تكون هنا قراءة أخرى، انظروا لنا لن يتقبل منكم إنكم، ها هل هناك قراء أنكم كنتم قوم فاسقين؟ ما يستبعد هذا من حيث اللغة جائز، فليس بعيدا تكون اللغة بالفرقين، كما في قول ندعوه إنه هو البر الرحيم، أنه هو البر الرحيم قراءتان. قال رحمه الله: قوله لن يتقبل منكم إنكم، أي لأنكم كنتم قوما فاسقين، هذا هو السبب. والمقصود بالفسق هنا الفسق الأكبر، وهو المخرج من الملة، لا الفسق الأصغر، فإن الفسق فسقان عند أهل السنة، كما أن الكفر كفران عند أهل السنة، كفر أكبر وكفر أصغر، وهكذا الظلم ظلمان والفسق فسقان، ولا بد من هذا التقسيم، وإلا يخرج الشخص تكفير. فسق أكبر مخرج من الملة، يرادف الكفر الأكبر ويرادف الظلم الأكبر، وفسق أصغر يرادف الظلم الأصغر والكفر الأصغر. قال رحمه الله: قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم، قرا حمزة والختاء يقبل بالياء لتقدم الفعل، وقرا الباقون بالتاء لأن الفعل مسند إلى جمع مؤنث وهو النفقات. وما منعهم أن تقبل منهم، أي النفقات المشار إليها، لذلك جاء بالتاء في أوله. وهكذا أيضا الياء قراءة سبعية، لكن تعليل التاء هذا هو، لأن الفعل مسند إلى جمع مؤنث وهو النفقات. قال: وقرأ الباقون بالثاني أن الفعل مسند إلى جمع مؤنثه النفقات، فأنث الفعل ليعلم أن الفاعل مؤنث. قوله نفقاتهم، هذا هو الفاعل، نفقاتهم موجود مذكور، فأنث الفعل له، ويصلح أن يقبل منهم نفقاتهم، لأن الفعل ليس بحقيقة التأنيث بل هو مجاز التأنيث، وما كان مجازي التأنيث يجوز الاتيان بالتاء مع الفعل ويجوز تركها، وهذا من هذا الباب، ان تقبل ويقبل، نفقاتهم ليس بحقيقه التانيث. قال: فانث الفعل ليعلم ان الفاعل مؤنث. قوله نفقاتهم صدقاتهم، قوله الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اي المانع من قبول نفقاتهم كفرهم، ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى، أي متثاقلون، لأنهم لا يرجون على أدائها ثوابا. وهكذا كل من لم يحتسب تجد يتثاقل في العمل، يتثاقل في العمل، فإذا الحساب شأنه عظيم. هؤلاء المنافقون ما عندهم حساب، لذلك يرون العبادات ثقيلة عليهم، والذي عندهم الاحتساب تخف عليه الطاعة جدا، تخف عليه الطاعة، ويعينه الله جل وعلا ويرتاح فيها ويرتاح لها، ونسأل الله العافية. وما جعلت هذه الطاعة قرة عين لرسول الله إلا لأنه ذروة المكتسبين، يرتاح فيها، رحنا بها يا بلال، جعلت الصلاة قرة عين، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت الصلاة قرة عين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكما قيل بالاحتساب تخف الأتعاب، هذا كلام جميل، بالاحتساب تخف الأتعاب تكون خفيفة، ومن غير احتساب يتعب الإنسان، يتعب حتى في الدرس الذي يلقيه، إذا كان بالدف كما يقال تجد ربما يتأخر يوم ويوم يحضر ويوم ينام ويوم هكذا، بخلاف المحتسب يقوم ربما وقت ساعة قبل الوقت حتى يستيقظ ويذهب للدرس لإلقائه أو لحضوره. أما الذي إن لم تحضر سيكون كذا، إن لم تقوم بدرسك سيكون كذا، أعوذ بالله من هذه الحياة عند بعض الناس، كله بس الأوامر، إن لم تفعل سيكون كذا، إن تأخرت سيكون كذا، إيش الحياة مع هذا؟ هذا دين لا متحتسب فيه، أنك تقوم بواجب من الواجبات، وأن الله امتن عليك بالعلم النافع فابذله وأنفقه في تعليم أبناء المسلمين. وانظروا الذين هم معهم الرواتب يستيقظون يقومون من أجر الراتب، من أجل الله، وأنت الحمد لله تقوم من أجل الأجر من الله، ما أعظمه. ما هذا الراتب يأتي بجانب ما أعده الله سبحانه وتعالى لك من الأجور العظيمة على الحساب على الأعمال الصالحة. فبعض الناس متعب والله، يا فلان حضر، يا فلان أقم الدرس، يا فلان تعاون معنا بشيء من الدروس جزاك الله خير، ما هو من نفسه يندفع. الذي يندفع من نفسه سيفلح وسينفع الله به يوما من الدهر، والذي هو متعب متعب متعب، هذا متعب حتى في الدعوة يتعبك بعد ذلك. قوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى متثاقلون، لأنهم لا يرجون على أدائها ثوابا وما يخافون على تركها عقابا. فإن قيل كيف ذم الكسل في الصلاة ولا صلاة لهم أصلا، قيل الذم واقع على الكفر الذي يبعث عن الكسل، فإن الكفر مكسل. إيش عندك من الوقت؟ أنا مكسل. لا لا مسلم فاعل مكسل غيري، بس أريد هل هو مضاعف مكسل مكسل هكذا نقرأ، وهو فاعل أو اسم فاعل يعود عن الكفر يفعل هذا الكفر يدفع إلى هذا الشر. فإن الكفر مكسل والإيمان منشط، واسمع عنكم منشط بس أريد فيه مكسل هذه هل ضبطوها؟ والإيمان منشط. قوله ولا ينفقون إلا وهم كساء إلا وهم كارهون، فما إعراب جملة إلا وهم كارهون إلا وهم كسالى؟ إن من؟ نعم في محل نصب. أحسن بك. قال رحمه الله فهذه ثلاث علل منعت من قبول ما هم عليه من الشر، أو ما هم عليه مما هو ظاهره، منعت من قبول نفقاتهم وصلواتهم وعباداتهم. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنه يعدونها مغرما ومنعها مغنما. الله العافية. لأنهم يعدونها مغرما ومنعها مغنما، ويعدون منعها ومنعها مغنما. قوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فلا تعجب بأموال الكافرين، ولا يكبر الكافرون في صدره لأن معهم كذا وكذا من أمور الدنيا، وقد تقدموا في كذا وتقدموا التكنولوجيا وتقدموا في أخي هؤلاء حطب النار، والله لو تقدموا فيما تقدم جنتهم هذه. فلا نغتر بتقدمهم وننبهر بذلك ونعجب بهم ونقلدهم فيما لا يجوز التقليد فيه، ما لا يجوز التقليد فيه. قلدهم في شيء من الصناعات، حاول أن تصنع أحسن منهم، إذا صنعوا كذا حاول تطور وتكون أحسن منهم فيه. أما تقلدهم في الخناء وفي المعاصي وفيما يأتي من جهتهم من الشر والعياذ بالله، هذا حرام، وربما يبلغ في الشخص الكفر بالله سبحانه وتعالى إن أعجب بهم وكمل الإعجاب منهم بهم وراء أن ما يأتي من جهتهم أفضل من دين الله سبحانه وتعالى وأفضل ما يأتي عن الله سبحانه وتعالى، هذا فيه تخلف، هذا سيرد العصر كذا وكذا مزدقة. قال رحمه الله قوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، والإعجاب هو السرور بما يتعجب منه، والسرور بما يتعجب منه. يقول لا تستحسن ما أنعمنا عليه من الأموال والأولاد، لأن العبد إذا كان من الله في استدراج كثر الله ماله وولده. الله العافية والسلام والله، هذه بلوى ويستمر في الشر. قال الله فلما عتوا عما نهوا عنه فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كثرنا مالهم أبواب كل شيء مما يحتاجون إليه، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا أخذناهم بغتة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. كثر الله ماله إذا كان استدراج هذا العبد العاصي لله سبحانه وتعالى البعيد عن الله، كثر الله ماله وولده ثم أخذه بعد ذلك. قال لأن العبد يقول لا تستحسن ما أنعمنا عليه من الأموال والأولاد، لأن العبد إذا كان من الله في استدراج كثر الله ماله وولده، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وهذه علة النهي، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فإن قيل أي تعذيب في المال والولد وهم يتنعمون بها في الحياة الدنيا؟ قيل قال مشاهد وقتادة في الآية تقديم وتأخير، تقدير فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وغير تعذيب المصائب الواقعة في المال والولد، هذا والله تعذيب، ربما يصاب بكارثة في ماله فيختلط ويتعذب، عذب الله به ولد يعصيه وتمر العنيه وغير ذلك من الأمور، هذا تعذيب الولد وتعذيب المال. وهكذا أيضا ربما يكون التعذيب يوم القيامة بماله ويحاسب عليه، ويحاسب عليه إذا كان بعض أهل الإيمان وأهل الإسلام عن المقصرين الذين حصل منهم تقصير في أداء الواجبات، يعذبه الله بمالهم، لا من صاحب ذهب ولا فضة، إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليها في نار جهنم ثم يكرى بها جنبه وظهره وجبينه، ويؤيد الآية المتقدمة التي تقدم تفسيرها. إخواني الشين الآية التي تقدمت معنا الذي تراد في الحديث، ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها ظهره وجبينه وجنبه، إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. هؤلاء أهل إيمان وأهل إسلام، أهل إيمان وأهل إسلام عندهم تقصير في الواجبات، والحديث يفسر الآية، ما من صاحب ذهب، وهكذا البقر وهكذا الإبل تطعه بأخلافها ثم يرى سبيله إما إلى النار وإما إلى الجنة، وهذا في مسلم، هذا في مسلم، أو ثم يرى سبيله، أظن جاء في هذا وهذا، يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، والكافر ما يرى إلا سبيلا واحدا فقط النار، ولا يقال فيه هذا. فهذا من باب أولى أنه يعذب بماله. قال فإن قيل أي تعذيب في المال والولد وهم يتنعمون بها في الحياة الدنيا؟ قيل قال مجاهد وقتادة في الآية تقديم وتأخير، تغنير فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، يعني المؤخر هذا في الحياة الدنيا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وقيل التعذيب المصائب الواقعة في المال والولد. وقال الحسن يعذبهم بها في الدنيا بأخذ الزكاة منها والنفقة في سبيل الله، هذا بشأن المنافقين. وقيل يعذبهم بالتعب في جمعه والوجل في حفظه والكره في إنفاقه والحسرة على تخنيفه عند من لا يحمده والحسرة في تخنيفه عند من لا يحمده، ربما يعطينا ثم يبادون ولا يحمدون ويشكرون، والحصر على تخنيفه عند من لا يحمده ثم يقدم على ملك لا يعذره، لا إله إلا الله، يقدم على الله سبحانه وتعالى ولا يعذره بهذه المعاذير، فيعذبه الله بماله في الدنيا وفي الآخرة، وليس خاصا التعذيب في الدنيا، التعذيب في الدنيا له وجه ونوع من الأنواع، والآخرة أيضا كذلك يعذبه الله سبحانه وتعالى، وقد حصل التعذيب لبعض أهل الإسلام بأموالهم بما تقدم من البيان في الآية وفي الحديث، وهؤلاء يعذبهم الله بمالهم على ما شاء جل وعلا من الكيفية والصورة، الآية عامة، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وهذا سيكون تعذيب آخر أيضا، إذا زهقت أنفسهم وهم كافرون سيعذبون بما أنعم عليهم من المال وغير المال، التعذيب بالمال في الدنيا والتعذيب أيضا كذلك في الآخرة بالمال وغيره، عذب بالمال يعذب الكفر يعذب على تقصيره من فروع الشريعة، فهو يعذب بفروع الشريعة على الصحيح، يعذب على الكفر، ويعذب أيضا على ما ترك من فروع الشريعة بسبب أنه كافر وإن فعلها ما تقبل منه، فهو يعذب أيضا على شيئين، على كفره وعلى ما ترك مما أمر الله سبحانه وتعالى من الإتيان به من الطاعات، ومما أمر الله سبحانه وتعالى به النفقات والزكوات وهو تركها ولم يأتي منها، ويعذب بها يوم القيامة زيادة على تعذيبه على كفره. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. إذا عذبوا على شيء زائد على الكفر، على الصلاة وعلى غير ذلك. نسأل الله العافية. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآيات: قل أنفقوا طوعا أو كرها إلى آخره. إلى هنا.